سيداتي وسادتي، مرة ثانية نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة. اللقاء المرتقب يدنو موعده، فبعد قليل سوف نستقبل جميعا العمل الفني الجديد الذي يلتقي فيه من جديد الأصيلة والأصيل، العريقة والعريق. اللقاء الجديد بين أم كلثوم وعبد الوهاب. واللقاء لقاء مرتقب، كان اللقاء بينهما أملا ثم تحقق وتكرر اللقاء مرة ومرات. إنني أذكر ليلة كهذه الليلة في شهر فبراير من عام 1964 حين كان اللقاء الأول بين أم كلثوم وعبد الوهاب في أغنية أنت عمري، وكانت الأغنية كان الحدث الفني الهائل الذي لاقى من النجاح ومن الذيوع ومن الانتشار ومن الشهرة ما لم تنله أغنية عربية من قبل. تكرر اللقاء بعد ذلك في يوليو من نفس العام في أغنية وطنية، كانت أغنية أنت عمري للشاعر المرهف الحس أحمد شفيق كامل، وكان اللقاء الثاني في أغنية أنا الشعب على كلمات الشاعر الذي كانت ذكراه أمس المرحوم كامل الشناوي. وكان اللقاء الثالث مع كلمات لأبي الأغنية العربية أحمد رامي في أغنية أنت الحب في مارس عام 65. ثم كان اللقاء مرة أخرى مع كلمات أحمد شفيق كامل في مثل هذا اليوم منذ عام مضى في الثاني من ديسمبر عام 65، وها هو اللقاء الجديد. اللقاء هذه المرة مع كلمات كتبها شاعر شاب غنت له أم كلثوم من قبل عديدا من الأغنيات، ولكن مع كلماته هذه المرة يلتقي القضبان، يلتقي لحن جديد لموسيقار جيلنا عبد الوهاب تؤديه أبدع وأروع حنجرة خلقها الله فوق هذه الأرض أم كلثوم. كلمات الأغنية نشرتها اليوم جميع الصحف في بلدنا، ولكن لعلها أصبحت شيئا تغلب عليه العادة أن نقرأ عليكم كلمات الأغنية. ها هي كلمات اللقاء الجديد في أغنية فكروني التي كتبها الشاعر عبد الوهاب محمد، والتي ننتظر جميعا الليلة سماعها على شفتي وحنجرة

تنتهي الأيام وتطوي العمر منا، وانت حبك للأبد مالوش نهاية. كانت هذه سيداتي وسادتي كلمات الأغنية الجديدة فكروني للشاعر عبد الوهاب محمد، ومن ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. وينفرد الستار في دار سينما قصر النيل. لنبدأ معا سيداتي وسادتي لقاء جديدا مع كوكب الشرق وأم كلثوم. سيداتي وسادتي مع الأغنية الجديدة فكروني وكوكب الشرق أم كلثوم في اللحن الجديد لموسيقار جيلنا محمد عبد الوهاب.

ما تعودت بعدك غصب عني غصب عني بعد ما تعودت بعدك غصب عني غصب عني بعد ما نسيت الأمان والتمني والتمني بعد ما تعودت بعدك غصب عني غصب عني بعد ما تعودت بعدك غصب عني غصب عني بعد ما نسيت الأمان والتمني والتمني كلمتي اتقالوا اتقالوا شالوا الصبر مني كلمتي اتقالوا اتقالوا شالوا الصبر مني صح الأمان والتمني والتمني كلمة من كلامك صح في عيني حن النجوم لابتسامك كلمة من كلامك صح حتى الغيرة صحوني ظنوني صح حتى الغيرة صحوني ظنوني وابتدى قلبي يدوبني وايك الدنيا وانت مش معايا تبقى الدنيا دنيا الا thank you. عنك غصب عنك غصب عنك بعد ما تعودت بعدك غصب عنك غصب عنك بعد ما نسيت الأمان والتمني والتمني بعد ما تعودت بعدك غصب عنك غصب عنك بعد ما نسيت الأمان والتمني والتمني كلمتي اتقالوا اتقالوا شالوا الصبر مني كلمتي اتقالوا اتقالوا شالوا الصبر مني صح حب عينيا حنين جمل ابتسامك صح سمعي يود كلمة من كلامك صح في عيني يا حنين نجوم لابتسامك صح سمعي يود كلمة من كلامك صح حتى الغيرة صحولي ظنولي صح حتى الغيرة صحولي ظنولي وابتدى قلبي يدوبني يدوبني بأغاته بأغاته بعد ما

Thank you. I'm not afraid. اللي فات وياك يا روحي بعود ليه واللي عشته معاك رجعت هعيش بعد ما صدقتني. الأيام قليلاً. No. حياتي بعدك مستحيلة. Yes. جدد حياتنا بالحب، تتبدل آثار واللي جاي نعيش أحلى من اللي فاتنا، أحلى من اللي فاتنا، أحلى من اللي فاتنا. سيداتي وسادتي، ككل شيء جميل، ككل شيء نترقبه بالشوق كله وباللهفة كلها، مضت الساعتان وما يقرب من 20 دقيقة تحمل إلينا اللحن الجديد والنغم الجديد والشدوى الجديد واللقاء الجديد. ساعتان وما يقرب من 20 دقيقة حملت إلينا عصارة الروح وخلاصة الجهد المضني للعملاقين العريقين الأصيلين لأكبر فنانين أنجبتهما بلادي، لأكبر فنانين معاصرين في الأرض العربية كلها، في لقائهما 5 في آخر نفحات من نفحات هذا اللقاء الذي بدأ، وندعو الله أن يبقى ويبقى وأن يبقي لنا هذين الجناحين اللذين نحلق معهما في هذه الأجواء التي ينال فيها كل منا نصيبه من المتعة الحلال ومن النشوة ومن أسمى ما تحس به نفس الإنسان. خلاصة جهد مضن وعصارة الروح قدمها لنا فنانانا أم كلثوم وعبد الوهاب، فكل منهما يؤمن أن حياته هي فنه وأن فنه هو ملك لنا جميعا، لكل واحد من ملايين العرب في كل مكان. بهذا الإيمان الصادق وبهذه الجهود المخلصة قدم لنا أم كلثوم وعبد الوهاب أحدث أغانيهما في أغنية فكروني من كلمات الشاعر الشاب عبد الوهاب محمد. سادتي وسادتي، في دار سينما قصر النيل بالقاهرة ولد هذا العمل الفني الجديد، هذا العمل الذي انتظرناه والذي عشنا معه الليلة بكل جوارحنا وبكل وجداناتنا. سادتي وسادتي، ومع ذلك فليس لي أن أعقب على ما استمعتم إليه.